بتجيبني هين أنا اللي بجيبك، بوصلك قبلك واخذك منك وندوب، لا تنتهي بي قبل ما أبتدي بك، لا تطفي سراج به الحس مشبوب. بتجيبني هين أنا اللي بجيبك، بوصلك قبلك واخذك منك وندوب، لا تنتهي بي قبل ما أبتدي بك، لا تطفي سراج به الحس مشغوب. بتجيبني هين أنا اللي أنا لا تنتهي بجاب ما أبتدي بك، لا تطفي سراج به الحس مشغوب. أبي أخرب كل لطفك وطيبك، أبيك تلقى فيك من جلدك هروب، أبي لهيبي ما يقاوم لهيبك، وأبيك مغصوب ولا أنت مغصوب. أبي أخرب كل لطفك وطيبك، أبيك تلقى فيك من جلدك هروب، أبي لهيبي ما يقاوم لهيبك، أبيك مغصوب ولا أنت مغصوب. هين أنا اللي بجيبك، بتجيبني هين أنا اللي بجيبك، بوصلك قبلك واخذك منك وندوب. أبيك غصب تقول الله حسيبك، أبيك تفرض منطق السلم بحروب، اللي بقى لحظة وتدري وش أبيبك، لو عشتها ما ظنيتي تقدر تتوب. أبيك غصب تقول الله حسيبك، أبيك تفرض منطق السلم وحروب، اللي بقى لحظة وتدري وش أبيبك، لو عشتها ما ظنيتي تقدر تتوب. وصلك قبلك واخذك منك وندوب.